بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول مسألة الانتصاف، حيث قال المحقق الطوسي والحكيم القدوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد: والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا. وقال الشارح العلامة الحلي رحمه الله في بيان ذلك: أما من حيث العقل فلأن ترك الانتصاف منه تعالى يستدعي ضياع حق المظلوم، لأنه تعالى مكن الظالم وخلى بينه وبين المظلوم مع قدرته تعالى على منع الظالم، ولم يمكن المظلوم من الانتصاف. إذن قياس استثنائي، فلولا تكفله تعالى بالانتصاف، هذا نظير قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلولا تكفله تعالى بالانتصاف، يعني بأخذ العوض من الظالم ودفعه إلى المظلوم، لضاع حق المظلوم. وضياع حق المظلوم قبيح عقلا. إذن هذا هو الوجه العقلي، استدلال العقلي على وجوب الانتصاف، الانتصاف للمظلوم من الظالم. وأما من حيث السمع، يعني استدلال بالآيات والروايات، فلورود القرآن بأنه تعالى يقضي بين عباده، يقضي بالحق بالعدل، ولوصف المسلمين له تعالى بأنه الطالب، أي الذي يطلب حق الغير من الغير. أما من الآيات فمر علينا قوله تعالى: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأما من الروايات والأحاديث فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة قوله: ولئن أمهل الظالم فلن يفوت أخذه. الله يمهل ولا يهمل، هذه بعد من السنن الإلهية. ولئن أمهل الظالم فلن يفوت أخذه وهو له بالمرصاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب. شاهد: إن ربك لبالمرصاد. ولئن أمهل الظالم فلن يفوت أخذه وهو له بالمرصاد، على مجاز طريقه، يقول يطلع على السد، على مجاز طريقه، وبموضع الشجا من مساغ ريقه. شنو العظم؟ نقدر بلحة غصبها. وبموضع الشجا من مساغ ريقه وهو له تعالى بالمرصاد، على مجاز طريقه وبموضع الشجا من مساغ ريقه. وقال عليه السلام: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. إذن الانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا، بحكم العقل وبحكم الشرعي والناقل. إذا كان الأمر كذلك، قال الطوسي رحمه الله في مسألة كلامية اجتهادية خلافية مختلف فيها بين العدلية، وهي: هل يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض للمظلوم في حال تمكين الظالم من الظلم؟ يعني عند الظالم رصيد لكي يعوض أم لا؟ رصيد مالي مثلا، أموال عنده ما شاء الله مليارات، يعوض زين، أو أنه مثلا عند عمل خير عمل صالح بحيث ينقل من صحيفة هذا الظالم إلى صحيفة المظلوم. المحقق الطوسي رحمه الله في هذه المسألة نتكلم من زاوية العقل ومن زاوية مقتضى العدل، قال إذا كان الانتصاف واجبا عقلا وسمعا، أي أن الله تعالى ينتصف للمظلوم من الظالم، إذا كان الانتصاف واجبا فلا يجوز، فلا يجوز يعني مو لا يجوز يعني مثلا مسألة شرعية، فلا يجوز بحكم العقل، العقل العملي، فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض. احنا كلامنا في مسألة التعويض والعوض، من دون عوض في الحال، يعني في حال تمكين الظالم من الظلم، من دون عوض يوازي ظلمه، يوازي ظلم هذا الظالم، وإلا ضاع حق المظلوم. هذه المسألة اختلف فيها المتكلمون، اختلف فيها العدلية من المتكلمين. فقال أبو القاسم الكعبي البلخي الذي طبعا هو من كبار أئمة المعتزلة ومن شيوخ المعتزلة، ونظريته تأتي في المعاد إن شاء الله تعالى، حيث يرى بأن الثواب كله تفضل وليس من باب الاستحقاق. قال أبو القاسم الكعبي البلخي في هذه المسألة بأن الله تعالى يتفضل على الظالم بالعوض المستحق عليه ويدفعه إلى المظلوم، وأشكل عليه بأن هذا من قبيل المثل الشائع وأنا دونك يا حبشي، ولماذا يتفضل الله على الظالم بالعوض ثم يقوم الظالم بالتعويض بهذا العوض الإلهي ويدفعه إلى المظلوم؟ لا، مباشرة الله يتفضل على المظلوم. فهذه نظرية، وهي أن الله تعالى يتفضل على الظالم بالعوض المستحق عليه، وهو بدوره يدفعه إلى المظلوم. واعترضه أبو هاشم الذي هو من شيوخ المعتزلة، أبو علي الجبائي الأب وأبو هاشم اللي هو الولد، الشيخان في علم الكلام هو أبو علي الجبائي وولده أبو هاشم، وقاضي القضاة اللي هو عبد الجبار المعتزلي. أبو هاشم قال إن التفضل، تفضل الإلهي على الظالم هذا ليس بواجب، لأنه ليس أمرا استحقاقيا، فتفضله تعالى على الظالم ليس بواجب، فكيف يمكن أن يعلق الواجب وهو الانتصاف على أمر شنه ليس بواجب؟ إذن ماذا يفعل معه رب العزة والجلالة؟ قال يجب على الله أن يبقيه وأن يمد في عمر فرعون مثلا حتى يكتسب عوض، صير عنده مثلا مليارات، ينطي طول العمر، ينطي كذا، فبعد ذلك هو فرعون مثلا يعوض بهذه المليارات إلى المظلومين. هذه نظرية أبو هاشم الجبائي. واعترض على هذه النظرية السيد المرتضى علم الهدى، وكذلك شيخ الطائفة الشيخ الطوسي في كتاب له اسمه الاقتصاد، يعني عبارات جميلة، وكثير من عبائر المحقق الطوسي تجدها في كلمات شيخ الطائفة الطوسي. عندنا المحقق الطوسي وهو نصير الدين الطوسي صاحب تجريد الاعتقاد، أستاذ الحكماء والمتكلمين وأفضل المتقدمين وأفضل المتأخرين، أستاذ البشر والعقل الحادي عشر المحقق الطوسي والحكيم القدوسي. هذا في كلمات كتاب الأربعون حديثا، إذا شفتوا شه الحديث السيد الإمام الشكل سطرين في بني على عبارات لاغيون تجليل يعني وتقدير وتعريف شخص المحقق الطوسي محمد بن الحسن رحمه الله، أستاذ العلامة الحلي الذي قال عنه العلامة فيما قال: وكان هذا الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية، وبس في العلوم العقلية، حتى في العلوم النقلية. وكان هذا الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية، وله مصنفات كثيرة في العلوم الحكمية والأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، وكان أشرف من شاهدناه في الأخلاق، عند كتاب معروف اسمه أخلاق ناصري، يوم اللي اختطفوا الإسماعيليين في قرية ألموت على طريق قزوين، إذا أنت رايح إيران هناك مدينة تسمى قزوين شمال طهران لعله 200 كيلو، الإسماعيليين اختطفوا هذا العقل المفكر محقق الطوسي فهناك، وهو مختطف في تلك القلعة تسمى قلعة ألموت، كتب هذه الكتب من ضمنها يعني شروح فلسفية وكتب فلسفية، من ضمنها كتاب أخلاق ناصري باللغة الفارسية، وكأنه في المقدمة قام شوية يمجد ويمدح في أمير ذيل الجماعة وقائدهم، بس بعدين لما أطلق صراحة وكذا شق هذه الورقة بما معناه استعمل التقية. فأكو كلام هل هو يعني يعتقد بمذهب الإسماعيلية سبعة من الأئمة أم هو من الإمامية الاثنى عشرية؟ فالعلامة الحلي يصرح يقول: وكان أشرف من شاهدناه في الأخلاق نور الله ضريحه، قرأت عليه إلهيات الشفاء لأبي علي بن سينا وغير ذلك، وكان على مذهب الإمامية. إيه بلا أشكال، هذا يعبر عنه المحقق الطوسي محقق. وعندنا شيخ الطائفة الذي هو أبو جعفر أيضا نفس الكونية ونفس الاسم محمد بن الحسن الطوسي، شيخ الطائفة صاحب كتاب التهذيب من الكتب الأربعة والاستبصار والمبسوط والنهاية وغير ذلك من الكتب الفقهية وتفسير التبيان لا تنسى أيضا، مع الأسف ماكو ذاك الاهتمام الزائد والمطلوب بعلوم القرآن وتفسير القرآن. هذا أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة يسموه، إذا قالوا في الفقه قال الشيخ يعني الشيخ الطوسي، هو تلميذ الشيخ المفيد والسيد المرتضى علم الهدى. الآن بالمناسبة ذكرنا له كتاب اسمه الاقتصاد، في مقدمة الكتاب كانوا يعني سيرة العلماء كثيرا أنه في الكتب الفقهية يكتبوا خلاصة عقائدية، لو لاحظتوا كتاب كشف الغطاء للشيخ الأكبر شيخ جعفر كاشف الغطاء فيه ما شاء الله يعني خلاصة المسائل العقائدية وأصول الدين، خصوصا في بحث الإمامة يفيضون في الكلام من هذه الناحية. فكثير من العبارات التي هي موجودة في التجريد يعني مقتضبة ومتقنة، وكلمات يعبر عنها عبارات رائعة، حتى علماء من أهل السنة الذين تناولوا كتاب تجريد الاعتقاد بالشرح، مثلا هكذا عبارة واحد منهم: الذي هو الفاضل القوشجي الأشعري من الشراح للتجريد، يقول عن التجريد: تصنيف مخزون بالعجائب وتأليف مشحون بالغرائب، فهو وإن كان صغير الحجم وجيز النظم لكنه كثير العلم، جليل البيان، رفيع المكان، حسن النظام، مقبول الأئمة العظام، لم يظفر بمثله علماء الأعصار، ولم يأتي بمثله الفضلاء في القرون والأدوار. مشتمل على إشارات إلى مطالب هي الأمهات، مشحون بتنبيهات على مباحث هي المهمات، مملوء بجواهر كلها كالفصوص، ومحتوى على كلمات يجري أكثرها مجرى النصوص، متضمن لبيانات معجزة في عبارات موجزة. فلهذا اسمه التجريد، تجريد الاعتقاد. ولكن كثير من هذه المسائل والعبارات في كلمات الشيخ الطوسي والسيد المرتضى علم الهدى. من ذلك تعريف العوض بأنه نفع مستحق خال عن التعظيم والإجلال. سيد المرتضى علم الهدى رحمه الله أشكل أيضا بأن ما أشكل به على الكعبي من أن التفضل ليس بواجب، الذي هو إشكال أبو هاشم على أبو القاسم الكعبي، يقول له إن تفضل الله على الظالم هذا ليس بواجب، فكيف يعلق الممكن الواجب على شنو؟ على الجائز. فقال بنظرية شنو؟ أن الله يمد في عمره وطول عمره مثلا يعطي طولة العمر. أيضا هذا الإشكال وارد على أبو هاشم بأن التبقية يعني تطويل عمر الظالم، عرض شلون؟ إن هذه التبقية أيضا تفضل وليس بواجب، فلا يعلق على أمر واجب، لا يعلق الواجب عليه. هذا إشكال السيد المرتضى. والمحقق الطوسي رحمه الله تقريبا مال إلى ذلك، بل تحقيقا. فلذلك يقول فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال، يعني في حال تمكين الظالم من الظلم من دون عوض يوازي ظلم هذا الظالم. أقول شارح العلامة هذا تفريع على وجوب الانتصاف. كيف تفريع؟ الفاء تفريعية، حينما قال والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا قال فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض، لا يجوز تمكينه من الظلم من دون عوض يوازي مقدار هذا الظلم. أقول هذا تفريع على وجوب الانتصاف، وهو أنه هل يجوز تمكين الله تعالى من الظلم من لا عوض له؟ هل يجوز تمكين الله الظالم من الظلم ولا عوض له في الحال يوازي ظلمه، يساوي مقدار ظلمه؟ احنا الآن نطرح المسألة للتصويت، فنقول أنه هل أنها من المستقلات العقلية أم لا؟ تكلم زاوية العقل، فتلاحظ أن المسألة مختلف فيها. إذا كان العقل العملي، إذا كان العقل يدرك هكذا مسألة بكل وضوح فلا يتردد في إصدار الحكم، فهنا نطرح المسألة احنا للتصويت، نعم أو لا أو شنو؟ متوقف، أنه ممكن بعض المسائل يتوقف فيها الإنسان لأنه ما عنده دليل في هذا الجانب، مثلا جانب الإثبات نعم أو جانب النفي لا، فيتوقف في المسألة. وهكذا يعني هذا مو فقط خاص بالمسائل الفقهية الأحوط وجوبا احتياط، لا حتى في المسائل العقائدية التفصيلية الجزئية تجد في بعض المسائل أنه قال بالتوقف، توقف في المسألة، لم يفتي، لم يصدر حكما لا إثباتا ولا نفيا. فنطرح المسألة احنا بعد بالتصويت، شوف ايه من يقول بنعم ومن يقول بلا ومن هو شنو متحفظ متوقف عن التصويت. هل يجوز أن يمكن الله الظالم من الظلم من دون عوض له في الحال يوازي ظلمه؟ قال فمنع منه المصنف رحمه الله، ممنوع يعني بحكم العقل. وقد اختلف أهل العدل هنا، طبعا هذه المسألة تتمشى على قواعد العدلية، ومن يقول بأن الظلم على الله قبيح وإضاعة حق المظلوم قبيح، وأنه مثلا تكليف ما لا يطاق قبيح، نقض الغرض قبيح عقلا وهكذا. أما من ينكر الحسن والقبح العقليين ما عنده بعد أنه والله المطيع يستحق الجنة والعاصي يستحق النار. عند الفخر رازي هالكلام ما يمشي، لو لاحظتوا كتابه اللي هو المحصل هذه المسائل يقول لك احنا لا ليس بواجب عندنا ما يقوله المعتزلة من الحسن التكليف وجوب التكليف حسن قبل ما عندهم تكليف حسن، لو لا ما مرت المسألة. هذه كلها من فروع مسألة العدل الإلهي، والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه وهي التعريض للثواب. بعدين مضافا إلى حسن التكليف وهو واجب، ليش؟ لزجره عن القبائح. هذا بالنسبة إلى مسألة التكليف. كذلك في مسألة اللطف، واللطف واجب حكم العقل، وإلا كان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض على الحكيم قبيح وهو لا يصدر من الله تعالى. واللطف واجب لتحصيل غرض المكلف به، وإلا كان ناقض لغرضه. مسألة اللطف، مسألة العوض، الانتصاف واجب، لاحظ التعبير، والانتصاف عليه تعالى واجب بحكم العقل وبحكم الشرع. هذه المسائل والأحكام إنما تتأتى على قواعد العدلية، الشيعة الإمامية والمعتزلة، ومن يقول بالحسن والقبح العقليين. أما من ينكر ذلك، لا والله لو يدخل فرعون إلى الجنة مثلا، ويدخل الأنبياء والرسل وسادات الخلق إلى النار، وموسى بن عمران عادي طبيعي، العقل لا يقول بأن هذا حسن وذاك قبيح، لأنه لا يستقل العقل بمفرده بحسن العدل أو قبح الظلم. التفت لهذه النقطة. فمن هنا قال وقد اختلف أهل العدل هنا، فقال أبو هاشم والكعبي إنه يجوز. نعم يجوز، هذا من حيث الفتوى، ولكن من حيث المستند والدليل اختلاف، يعني كلاهما يتفقان في نتيجة الفتوى العقائدية، ولكن يختلفان من جهة شنو؟ الاستدلال. فأبو أبو أبو هاش اسمه هذا أبو القاسم الكعبي قال الله يتفضل على الظالم، يعطيه بخشيش يتفضل عليه، وهو بدوره يعطيه رصيد، وما عنده رصيد، ما عنده مليارات سرقها مثلا من الشعب وكذا، فالله يتفضل عليه يعطيه هذه المليارات، هو يقسمها على هالمظلومين والمحرومين. هذه مقالة أبو القاسم الكعبي. أما أبو هاشم قال لا، هذا التفضل ليس بواجب، هو له أمر استحقاقي. لا، فحينئذ شنه إذن؟ قال واجب على الله أن يمد في عمره، يدعو عليه بطولة العمر حتى إيش؟ حتى يكتسب عوض وينتقل بعد ذلك هذا العوض إلى شنه؟ إلى المظلوم. فقال أبو هاشم والكعبي إنه يجوز، واضح، لكنهما اختلفوا في إيش؟ في الاستدلال، أي في مقاربة الموضوع كما يعبرون هذه الأيام. ولهذا في المسائل الفقهية يتفقون مثلا الفقهاء العلماء الأعلام في كثير من الفتاوى، لكن مبانيهم الأصولية مختلفة. من أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان وجبت عليه كفارة مضاعفة مثلا. هذه في منهاج الصالحين موجودة. سيد خوي يقول بذلك الأعلام مشهور هذا بين فقهاء. لكن يقول لك هذا من جهة تسالم الأصحاب مستند. آخرين يقول لا رواية وإن كانت ضعيفة لكن منجبرة بعمل الأصحاب كرأي المحقق الحلي مثلا، لأن رواية عند الصدوق بإسناده إلى المفضل بن عمر وفي السند محمد بن سنان عندهم ضعيف مثلا. يجي آخر يقول لأنها منجبرة بعمل الأصحاب. يجي فقيه آخر يقول من قال محمد بن سنان ليس بثقة؟ لا ثقة، والمفضل ثقة، إذن الرواية صحيحة، فالفتوى على أساس رواية معتبرة من حيث السند. كلهم متفقون في النتيجة الفقهية، ولكن مختلفين وين؟ لأن الشيخ ما يقبل لا كبرويا ولا صغرويا أن عمل الأصحاب جابر لضعف السند كبرويا، ما يسلمها أصوليا. ويقول بعدين لو تنزلنا لا نحرز أن الفتوى هي من جهة، يعني لا نحرز استناد الفقهاء إلى هذه الرواية في مقام الإفتاء والعمل. الآن في علم الكلام النتيجة واحدة عند هذين اللي هو الكعبي أبو هاشم في مسألة يجوز أن يمكن الله الظالم من الظلم من دون عوض، لعل العلامة الحلي أيضا يختار ذلك. الفاضل المقدادي السيوري يقول وفيه نظر كلام السيد المرتضى بعد أن أشكل بإشكالات السيد المرتضى، وبعض شراح التجريد أيضا يقول بذلك، يقول لك كم من الظلمة والجبابرة والطغاة الأنانيين الذين خرجوا من الدنيا زين وصحيفتهم ملطخة بدماء الأبرياء. يجي بعض الشراح مثل العلامة أبو الحسن الشعراني، هذا أستاذ الشيخ حسن زاد آملي، عنده شرح باللغة الفارسية جميل شبيه بشرح العلامة الحلي، يقول هذا الكلام يعني حسب الظاهر لا يبدو صحيحا، أترجم لك الكلمات، لأن كثيرا من الظالمين في مختلف العصور كالحجاج والجنكيز ما أقول جنكيز خان تسلطوا على رقاب العباد في الوقت اللي شنهو لا كان عندهم فلس من مال حلال حتى يعوضوا مثلا الضرب والتعذيب النفسي والجسدي والإيلام والقتل وسفك الدماء، ولا كان عندهم عمل صالح عمل خير حتى في الآخرة يعوض، لأنه تعويض إما في الدنيا أو في الآخرة. فجماعة من المعتزلة كالكعبي وأبو هاشم قالوا بأنه شنو ليس من الواجب أنه شنو في حال تمكينه من الظلم أن يكون عنده عوض، ليس بواجب. أما المحقق الطوسي يقول لا يجوز أن يمكن الله الظالم من الظلم من دون عوض في حال تمكينه من الظلم. واضح المسألة. فلذلك قال العلامة الحلي في الشرح، فقال أبو هاشم والكعبي إنه يجوز. شنو يجوز؟ يعني يجوز تمكين الظالم من الظلم، يعني يقول لك أنت انظر إلى واقع المجتمعات البشرية والمجتمعات الفرعونية، أتذر موسى وقومه، هذا الملأ من قوم فرعون يقول لي أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل نذبح أبناءهم ونستحي نساءهم وغير ذلك. إذا راجعته سورة الشعراء سورة القصص بالذات قصة موسى مع فرعون وتسلط فرعون على بني إسرائيل يسومونهم سوء العذاب. أكو آية جميلة في هذا الصدد سورة القصص، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، هذا ما له تعويض الآن سوء العذاب، وإذ أنجيناكم ما كنت صاف إلا إذا قلنا مقالة الفخر الرازي لا ليس بواجب الانتصاف وحق المظلوم من الظالم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يعني يتركوهم أحياء، مش يستحوا منهم خجال، يعني من هذا ما عندهم خجل. استحياء هنا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، يعني شنهم يتركهم أحياء. يذبحون أبناء بلي. وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. طبعا مرت علينا المسألة وهي أنه يجوز في الألم المستحق أن يكون عقوبة، ومن هنا يظهر أن مسألة العدل وأصل العدل الإلهي عند الشيعة عند المعتزلة باعتبار هذا المدلول الاجتماعي والتربوي لهذا الأصل العظيم. تراجع هني كتاب اللي هو المدرسة القرآنية للشهيد السيد محمد باقر الصدر، أما يتكلم عن أصول الدين اللي هو في تقسيم المجتمع، المجتمع الفرعوني، عناصر المجتمع الفرعوني في المحاضرات اللي ألقاها عن السنن التاريخية والسنن الاجتماعية في القرآن الكريم. هناك تعرض لهذه الأصول الخمسة، التوحيد والعدل والنبوة والإمام والمعاد، من هذه الزاوية، من الزاوية التحليلية، من وجهة نظر تحليلية للسنن الاجتماعية والتاريخية في القرآن. فألمع هناك رحمه الله إلى أن أصل العدل، العدل صفة من صفات الله، حال العدل كحال العلم صفة من الصفات الإلهية، ولكن أفرد أصل العدل باعتباره أصلا مستقلا وإن كان من توابع التوحيد باعتبار ما يحمله هذا الأصل من مدلول تربوي ومدلول اجتماعي وتوجيهي للمسيرة البشرية. عرفت شلون؟ فمرتبط بالعدالة الاجتماعية وكيف ينبغي أن يكون الإنسان متخلق بهذه الأخلاق الإلهية. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله بعد والمستضعفين، هم في سبيل المستضعفين، تخلقوا بأخلاق الله. من أخلاق الله تعالى قوله فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ونحو ذلك. إذن المحقق الطوسي يرى بأنه لا يجوز بحكم العقل تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال وازي ظلمه. وقال أبو هاشم الجبائي والكعبي، اسمه عبد السلام هذا أبو هاشم والكعبي، إنه يجوز، يعني يجوز تمكين الظالم من الظلم وليس له عوض يوازي ظلمه. ما هو هذا العوض؟ يعني عنده أموال، عنده أرصدة، عنده مليارات مثلا، أو عنده من جانب آخر عمل صالح، طاعة، عنده حسنات. إذا عنده حسنات يأخذها الحسنات من عنده ينطوها إلى المظلوم، لأن هذا المظلوم يمكن هم مسوي ذنوب، مسوي معاصي، فصير هذه العملية للنقل والانتقال. فقال أبو هاشم والكعبي إنه يجوز، أي يجوز تمكين الظالم من الظلم وإن لم يكن له عوض لا في الدنيا ولا في الآخرة. واضح في الدنيا عوض تعويض يرفع عليه الآن، شنو مثلا هو هذا فرعون الظالم يرفع عليه الآن دعاوى في المحاكم، إيه إذا عنده أرصدة يسدد من هالمليارات، وإذا ما عنده فصار صارت المسألة أنه ليس له عوض. هل يجوز من الناحية العقلية من زاوية العقل؟ نتكلم عقليا، هل يجوز أن الله تعالى يمكن هذا الظالم الفرعوني من الظلم في الوقت الذي كان يستطيع أن يمنعه من ظلم هؤلاء المظلومين المستضعفين؟ هل يجوز أن يمكنه من الظلم وليس له عوض، ما عنده أرصدة، ما عنده رصيد، يعني تعويض مال يريده مثلا، صح ولا لا؟ خصوصا بعد يعني تصير ثورات بسبب الجوع، ما يقولوا هالشكل في السياسة، أو أنه عند عمل صالح عند حسنات فتأخذ هذه الحسنات منه وتعطى. فقال أبو هاشم والكعبي إنه يجوز، يعني يجوز تمكين الظالم من الظلم وإن لم يكن له عوض لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكنهما اختلفا. فقال الكعبي، هذا مو شيخ عبد الزهر الكعبي، هذا أبو القاسم الكعبي، يجوز أن يخرج من الدنيا هذا الظالم فرعون ولا عوض له يوازي ظلمه. وقال إذا شلون حتحل هذه المشكلة من الناحية، أنت الآن تؤمن بأصل العدل صح لو لا على المبنى؟ قال إن الله تعالى يتفضل عليه. السؤال عندنا تفضل، عندنا عوض، عندنا ثواب، وحسب الاصطلاح الكلامي الثواب نفع استحقاقي، نفع مستحق. فمن هنا ما يرد في الروايات، هذا ليس على المصطلح الكلامي أنه مثلا أنت تحج حج نيابة وياخذ الثواب هذا الميت، هو ما يستحق ثواب لأن خلاص ماذا مات ابن آدم قطع عمله، وإنما هذا هو في الواقع بالدقة الكلامية هذا تفضل من الله تعالى على هذا الميت، وإلا اللي يستحق الثواب من الذي أتعب نفسه في الحج والعمرة وأداء الأعمال الشاقة. فلا يلتبس عليك الموضوع، هذه نقطة مهمة، إحنا الاصطلاح الكلامي غير المعنى اللغوي. الثواب نفع مستحق، أما الثواب تفضل، عفوا أما التفضل فليس بثواب وليس باستحقاق. قال الكعبي إن الله تعالى يتفضل عليه على الظالم بالعواض المستحق عليه ويدفعه إلى المظلوم. وقال أبو هاشم، يعترض على كلام ومقالة الكعبي، يقول لا يجوز، يعني هذا التفضل لا يجوز، بل يجب التبقية، يعني لابد أنه تدعو إلى ظالم وشاهنشاه بطولة العمر أن يديم الله ظلاله على رؤوس الأنام، عرفت شلون؟ لأجل شنه؟ لأجل أنه يكتسب، تزيد مثلا تصير عنده أرصدة، تصير عنده حسنات كذا، على أساس بعدين يعوض. هذا العلامة أبو الحسن الشعراني يقول مثلا فرعون زين بما أنه يستعرض خدماته مثلا لشعب مصر، أنه أنا هلقد سنة خدمت عقود من الزمان، فيا ربي أنت المفروض تطول في عمري، فإذا طال الآن ممكن يلزم التسلسل، كل ما ازدادت مشكلة هذه، عرفت شلون؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وإلى آخره، بعد تقرأ هذا قصص موسى مع فرعون. وقال أبو هاشم لا يجوز، بل يجب التبقية، يعني ومش معنى التبقية أي أن الله يموت في عمره يطول بعمره محروس السلامة إلى أن يقتص منه الشعب المظلوم، لا يجوز بل يجب التبقية، لأن الانتصاف واجب، ما مرت علينا والانتصاف واجب عقلا وسمعا، الانتصاف على الله واجب، يعني ينتصف للمظلوم من الظالم. احنا كلامنا ليس في مسألة الإيلام الابتدائي من الله تعالى حتى نقول الله يعوض هذا المؤلم وينطيه بمقدار الرضا وزيادة، والله خلق معوق مثلا، والله فقير مثلا، والله مريض، والله أسقام، ألم ابتدائي، ما قلنا الألم الابتدائي حسن يصدر منه تعالى، هذا إذا كان من الله فالله يعوضه. احنا كلامنا ظلم العباد ظلم ظلمات، الله يظلم مثقال ذرة؟ لا، الكلام الآن في الظلم، في ظلم الظالم للمظلوم. لو أن إنسان ألقى بريئا في النار، هذا العوض على من؟ على من ألقاه في النار. تقول لي ليش الله ما وقف هذه النار، عطلها عن العمل؟ نقول الله سبحانه وتعالى طبق لنظام الأسباب والمسببات، وليست المسألة مسألة إعجاز. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالعقلاء يلقون باللائمة والملامة والمسؤولية على من؟ على من ألقاه. هذا في الفعل التوليدي، ما مر علينا فعل مباشر يصدر من الإنسان مباشرة، والفعل التوليدي ويقول له والله أنا ما لي ذنب، أنا دون رميت الرصاصة وهي اللي صوبت هذا الشخص. هل هذا الكلام يمشي عند العقلاء؟ يمشي. فيرونه مؤاخذ ومسؤول، وهو أي يجب إنزال العقوبة المستحقة عليه بعد. لا ما نقول أقصى ولا أنقص، وإنما شنو؟ بقدر الجناية، بقدر اضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل. إيه هذا هو يعني بمقتضى العدل، احنا نتكلم من زاوية العدل. وهناك روائع لأمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا الصدد، حينما يسأل الإمام أنه أيهما أفضل، العدل أم الجود؟ أنت شو تقول؟ العدل أفضل أم الجود؟ الجود تفضل. العدل استحقاق، أعطى كل ذي حق حقه. العدل أفضل أم الجود؟ فأجاب عليه السلام العدل يضع الأمور مواضعها والجود يخرجها من جهتها. التفت لهذه، لأنه ما يستاهل أصلا لكن الله يتفضل عليه. فالعدل يضع الأمور مواضعها بينما الجود يخرجها عن مواضعها. هذا أولا. سنين قال والعدل سائس عام، سياسة عامة يعني لكل الرعية، قانون لكل الرعية، أحد المجتمع، أفراد المجتمع، أحد أفراد الأمة. العدل سائس عام. طبعا احنا طورنا الموضوع فيما يخص المجتمع الإنساني، وإلا المراد بالمجتمع هنا وعلاقة الظالم والمظلوم حتى على الصعيد الأسري، الصعيد العائلي والأرحام. لما نقول مجتمع هنا يعني بالمعنى العام، وليش من علاقة الزوج والزوجة، علاقة والله حتى هذا الولد ولم يجعلني جبارا شقيا. فوجد غلاما شنه فقتله في قصة موسى مع الخضر، قال شنه خشينا أن يرهقهما طغيانا. فلما نقول عدالة اجتماعية بمعناها العام، بمعناها الواسع، علاقة أسرية عائلية اجتماعية على مختلف الصعد والمجالات. زين، العدل سائس عام والجود سائس خاص. فالعدل أشرفهما وأفضلهما. ممكن واحد يغلط في الجواب يقول الجود أفضل. الإمام أجاب بدليلين لماذا أن العدل أشرف وأفضل من الجود. قال أبو هاشم يجوز، لا يجوز عفوا، نغلط عليه بعد، اشتباه، لا يجوز التفضل، بل يجب التبقية، أن يمد في عمر هذا الظالم، لأن الانتصاف واجب والتفضل ليس بواجب. فلا يجوز تعليق الواجب بالجائز بالممكن. قال السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله، أخو الشريف الرضي جامع نهج البلاغة، إن التبقية تفضل، أن يمد في عمر الظالم، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يأخذ منك عبرة. إن التبقية ما يأخذها مع ذلك، إن التبقية تفضل أيضا، فلا يجوز تعليق الانتصاف بها، فلهذا وجب العوض في الحال، لابد يكون في الحال. واختاره المصنف رحمه الله لما ذكرناه، لأن الانتصاف واجب وهو مقتضى العدل. وقال شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله، أنقل لك عبارة من الاقتصاد، وعلى هذا من خارج الكتاب، يجب أن يكون مستحقا في الحال لمثل ما يستحق عليه، عرفت شلون؟ ومن هنا يقول تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك ما. الله ما عنده تشفي وانتقام، وإنما بمقتضى العدل الإلهي. هنا طبعا بالنسبة إلى العوض، جميل أن تراجع بعض الآيات من سورة الشعراء حتى تشوف كيف أن فرعون قاعد يمتن على موسى، يقول له شلون يعني أنت ناكر جميل، شلون ناكر جميل؟ قال له ألم نربك فينا وليدا، حين جايبنا الرسالة وجاينا بالنبوة نسيت أنت وين تربيت؟ عدنا ما شاء الله أرصده، الآن يستعرض خدماته هو فرعون، مو بس على شعب بني إسرائيل ومصر، وإنما حتى على موسى قاعد الآن يمتن. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، سورة الشعراء، قوم فرعون ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا، طبعا في آية ثانية قولا لينا لعله يتذكر، الأيام ما يريدوا سياسة عنف دائما سلمية، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. هنا الشاهد في الآية 18 من سورة الشعراء، قال يعني فرعون ألم نربك فينا وليدا، احنا اللي طلعناك من اليم وما شاء الله، ألم نربك احنا اللي مربينك، يعني ما علينا عليك حق، وين العيش والملح، وين ناكر جميل انت؟ يقول بفارسي ما كناش ناس، يعني ناكر العيش والملح. قال ألم نربك فينا وليدا، إذا عدنا عليك أعواض، ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم. طبعا لديها تفسير، هذه تراجع البرهان والميزان والروايات بالذات، لأن المسألة ترجع فيها للروايات هذه. ففررت منكم، لأن عقيدتنا عصمة الأنبياء، لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. في تفسير القمي رواية معتبرة عن الصادق عليه السلام، قال لما بعث الله موسى، وموجودة في تفسير البرهان في المجلد السابع في الصفحة 129، لما بعث الله موسى عليه السلام إلى فرعون أتى بابه فاستأذن عليه فلم يأذن له، جبار عنيد، فضرب بعصاه الباب موسى فاصطكت الأبواب ففتحت، بالعصا ضرب ولي فيها مآرب أخرى، ثم دخل على فرعون فأخبر أنه رسول الله وسأله أن يرسل معه بني إسرائيل، فقال له فرعون كما حكى الله ألم نربك فينا وليدا، هذا يا موسى نسيت العيش والمن، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت، أي قتلت الرجل وأنت من الكافرين، يعني كفرت نعمتي، كافر أنت بالنعمة. قال موسى كما حكى الله فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، إلى قوله تعالى أن عبدت بني إسرائيل. طبعا فيها مسائل عقائدية، يقول إلى يعني الآيات طبعا، فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فلم يبقى أحد من جلساء فرعون إلا هرب. ودخل فرعون من الرعب ما لم يملك به نفسه. شلون ما لم يملك به نفسه؟ فقال فرعون، يقول لموسى: نشدتك بالله وبالرضاع إلا ما كففتها عني. فكفها ثم نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فلما أخذ موسى العصا رجعت إلى فرعون نفسه، يعني رجعت لنفسه، قامت نفس الصعداء، وهم بتصديقه. فقام إليه هامان فقال له: بينما أنت إله تعبد صرت تابعا لعبد. شفت هامان سوا؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ ترى عنده آلهة وعنده بيت، روح يسجد له هناك، عرفت شلون؟ ويذرك وآلهتك، صريح هذه السيد طباطبائي منبه عليها في تفسير الميزان، في الوقت الذي ادعى الربوبية لكن له شنو؟ ويذرك وآلهتك. هنا في الرواية، تكملة الرواية، يقول: فألقى موسى عصاه فذابت في الأرض مثل الرصاص، ثم طلع رأسها وفتح، يعني الأفعى ثعبان، حية تسعى وثعبان، أكثر من تعبير في الآيات، وفتحت فاها ووضعت شدقها الأعلى، ما يقول شدقين، ووضعت شدقها الأعلى على رأس قبة فرعون. وصلت يعني لما انفغرت الفاه، أيه من كبرها وعظمتها وضخامتها، أيه. ثم دارت افترت وأرخت شفتها السفلى، يعني شلون الآن فات شبوزها وشدقها الأعلى موصل قبة فرعون، لعلي أبلغ وش يقول ابن لي يا همان صلى الله، أيه مرة وصلت للقبة، هذا بالشدق الأعلى، وأرخت شفتها السفلى زي الجرافات اللي في الأرض، ماكو هالتراكتر هذه جرافات، وأرخت شفتها السفلى والتقمت عصي السحرة وحبالها وغلب كلهم، وانهزم الناس حين رأوها زين، وعظمها وهولها مما لم تر العين ولا وصف الواصفون مثله قبل. فقتل في الهزيمة، يعني الناس تفر، ماكو جمع خلق عظيم يوم الزينة، فقتل في الهزيمة من وطئ الناس بعضهم بعض 10,000 رجل وامرأة وصبي، ودارت على قبة فرعون، افترت على القبة. قال الإمام عليه السلام: فأحدث فرعون وهامان في ثيابهما شدة الرعب، وشاب رأسهما ذيك اللحظة، وغشي عليهما من الفزع. هذا اللي ادعى الربوبية آخرتها، عجما لابن آدم والله. طبعا اتعظ فرعون، لا، بعدين يقول في الرواية الإمام عليه السلام كان من أول، يقول: فحبس فرعون من آمن بموسى من السحرة، ولو قط الآيات وقضي ما أنت قاضي إنما تقضي. بس أكو مثل عند المصريين يقول لك: اللي رايح لازم يكتر فضايح، صح ولا إيه؟ إلى أن آخرتها جرى ما جرى طبعا، وأغرق فرعون. فلهذا المحقق الطوسي رحمه الله يقول: لا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض يوازي ظلمه في حال تمكينه من الظلم. طبعا هناك مسائل ينبغي هم الأخوان يلتفتوا لها، وهي يعني كغوريز لما تكلم عن التمكين ونمكن لهم في الأرض والتبقية، السنن الاجتماعية والسنن التاريخية في القرآن الكريم من جانب، ومن جانب آخر أنا جبت لكم مجموعة روايات من الكافي ومن روضة الكافي ومن كمال الدين للشيخ الصدوق، عن أنه لا يظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه إلا بعد أن تمتلئ الأرض ظلما وجورا. ولهذا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم إلى أن يخرج فيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلما. هذا بمناسبة التمكين والانتصاف، أنه لابد أن يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا. وقبل خروجه عليه السلام هناك علامات، علامات ظهور الإمام. راجع الإرشاد للشيخ المفيد، راجع روضة الكافي، راجع البحار، وأيضا كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق. أقول لك في نهاية الدرس كم رواية بالمناسبة حتى الواحد يصير هم يعني يتفائل. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. من علامات الظهور مولانا الرواية في روضة الكافي، مجلد الثامن، الصفحة 310، الحديث 483، بسند معتبر، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن عمر بن حنظلة قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: خمس علامات قبل قيام القائم عليه السلام: الصيحة والسفياني والخسف وقتل النفس الزكية واليماني. في رواية ثانية معتبرة يقول عليه السلام: وكفاكم بالسفياني علامة. وفي روضة الكافية ورواية غير هذه: فإذا بلغك أن السفياني قد خرج، هذا تمكين الظالم من الظلم، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج، الحديث 383، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. من هو هذا السفيان الخبيث؟ في رواية عن أمير المؤمنين صلى الله عليه أنه يخرج ابن آكلة الأكباد في إكمال الدين شيخ صدوق، وهو رجل ربعة وحش الوجه ضخم الهامة، بوجهه أثر جدري، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، لهذا اسمه يلقب بالسفياني. من أقوى العلامات المحتومة: وكفاكم بالسفياني علامة. كذلك الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن حنظلة، نفس الرواية تقريبا اللي في الكافي لكن السند مختلف نسبيا، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قبل قيام القائم خمس علامات محتومات: اليماني والسفياني والصيحة وقتل النفس الزكية والخسب البيداء. وروى الصدوق في كمال الدين بإسناده عن الصادق عليه السلام، صفحة 677، حديث رقم 2: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. وهذه الرواية مكررة، رواها الصدوق بإسناد معتبر عن ميمون البان عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: خمس قبل قيام القائم عليه السلام: اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكية. وعن الباقر عليه السلام: إن خروج السفياني تمكين الظالم من الظلم، إن خروج السفياني من الأمر المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم من المحتوم. وعن الصادق عليه السلام قال: إن أمر السفياني من المحتوم وخروجه في رجب. وهم هذه بشارة في نهاية المطاف، الحديث رقم 29، ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب عن أبي بصير ومحمد بن مسلم قال: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلث الناس. فقيل له: إذا ذهب ثلث الناس فما يبقى؟ فقال عليه السلام: أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقي؟ وصلى الله على محمد وعلى آله.